على طول بسأل عليه وأعرف أخباره إيه، مهما بعيد مش ناسي، ده أنا ضيع عمري كله حب ليه. أيامه ما تتنسيش، ده أنا بعده خلاص ماليش، للوقت ما نسانيش علشان أنا ألاقي زيه يا مين يعيش. ولا عارف عامل ايه، واخداه الدنيا ليه، نفسي اعرف لو فاكرني فاكر لي ايه. بيني وبينه حكايات وليالي وذكريات، انا بسرح بالساعات لو حد يجيب لي سيرة عن اللي فات.